أو غير ذلك. ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع. وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه. يعني إن الله سبحانه وتعالى ما ترك ذلك بلا بيان ولا ترك ذلك بلا توضيح، بل بينه في القرآن العظيم كتابه المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ويقول تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك هدى، فإنه لا يليق في حكمة حكمه الحكيم أن يترك الناس هدى مهملين. يعني إيه هدى؟ يعني لا يؤمرون ولا ينهون أبدا. ما ترك الله الخلق كذلك، هل لم يتركهم مهملين لا يغمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، كما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر وبين البر والفاجر. لا، كل له مكانته وكل له جزاء من خير أو شر. قال الله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا لا يليق بحكمة الله عز وجل إلا أن يجازي كل بما يستحق، وله أن يعفو عمن يريد بما يشاء. قال: فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكره أشد الإنكار، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عنه، فكيف تأتي العقول فتنكر ما أخبر الله عنه وتنكر ما أثبته الله عز وجل؟ العقول السليمة التي هدى الله أصحابها هي التي تثبت ما أثبت الله وتنكر ما أنكره. قال: وكذلك نبههم الله على ذلك بما وقعه من أيامه في الدنيا من إسراء الصائعين وخذلان الطاغين العاصين. وأما تفصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع المأذون والمنقول في الأحاديث الصحيحة عن سيد المرسلين المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما انتهى الثالث والمصنف من الشفاعة وأركانها الأولى والثانية والثالثة، شرع يبين الإيمان بالقدر ودرجاته. في الجزء يعني كيف يجازي هذا الناس، هذا يجازيه بالإحسان وهذا يجازيه بالإحسان، وكل بما كسب سنين. قال: ونؤمن، أي أن أهل السنة والجماعة التي تسمى الفرقة الناجية خلاف الفرقة الضالة والمنحرفة، الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، لأن الإيمان بالقدر أحد الأركان الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذه أركان الإيمان. وهذه الأركان قال الشارح رحمه الله هي التي يدور عليها فلك الإيمان كما دل عليه حديث جبريل وغيره وكما دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله عز وجل. قال فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له الله اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو سائر إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كتبت الأقلام وطويت السحر. قال الشارح رحمه الله تعالى وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين وأن كلا منهما يعني الدرجتين تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى تتضمن أولا الإيمان بعلمه القدير المحيط بجميع الأشياء، قال فالدرجة الأولى تتضمن أولا الإيمان بعلمه القدير المحيط بجميع الأشياء وأنه تعالى علم بهذا العلم القديم الموصوف به أجلا وأبدا كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال، وعلم به جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، فكل ما يوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأحداث فهو مصادق بما علمه الله أزلا، بما علم الله عز وجل أزلا يعني قبل أن يوجد الخلائق وقبل أن يوجد قد علم الطائعة من العاقل والموفقة من غير الموفق والسعيد من السعيد والسعيد لا يخلو عن هذا هو عالم جديد. ثانيا أن الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ، فما علم الله كونه ووقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال والأصناف والأفعال ودقيق الأمور وجريرها، قد جمر القلم بكتابته كما قال صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء كما رواه الإمام مسلم في كتاب الخبر، وكما قال في الحديث الذي ذكره المؤلف أنه أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال وأول هنا بالنصب على الظرفية والعامل فيه، قال أي له ذلك أول ما خلقه وقد روي بالرفع أول على أنه مبتدأ خبره القلم، ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا، وقد حكى العلامة ابن القيم في ذلك قولين واختار أن العرش مخلوق قبل القدر قبل القلم، قال في نونيته في من يسمى النونية، والناس مختلفون في القلم الذي كتب قبل العرش أو هو بعده قولان عند أهل العلم عمدان، والحق أن العرش قبل، والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان لا عرش، يعني قول العرش أن العرش خلق قبل القلم، وكتابة القلم الجليل تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، يعني كان بعده. وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كامل إلى يوم القيامة بكل ما يقع من كائنات وأعداد، فهو مطابق لما تجد به. فيما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره. فما على الإنسان إلا أن يؤمن بما أخبر الله به في قرآنه وكتابه، وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال: وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ، فإن فيه مقادير كل شيء، ويكون في مواضع تفصيلا يخص كل فرد كما في السماء الكلمات الأربع التي يغمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين، حيث يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يقول الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، كما في سورة الحج آية 6، وكما في قوله تعالى في سورة الحديث: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. يعني لم يكن ذلك صعبا على الله. وهذا التقدير تابع لعلمه سبحانه، يكون في مواضع جملة وتفصيل جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه، بعث إليه ملكا فيؤمر بشكل أربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. قال: ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. هذه الدرجة الأولى. قال السابع: وهذا تقدير خاص، وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، مثل معبد الجهني وغيران الدمشقي، وكانوا يقولون: إن الأمر ألوه، أي مستحدث، ما كان في علم الله، لا يحدث الله إحدادا. ألوه معناه يحدث إحدادا قبل أن يكون موجودا. ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وقد ثبت في الكتاب والسنة والإجماع. هذه الدرجة الأولى. أما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله تعالى النافذة وقدرته الكاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما القدر إلى آخره، فهي تتضمن شيئين أيضا، أولهما الإيمان بعموم مشيئة الله تعالى، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، ولا يقع في ملكه ما لا يريد، وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن، سواء كان مما يحبه الله ويرضاه أم لا. وثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدر بقدرة الله تعالى، وأنها مخلوقة له ولا خالق لها سواه، لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها، كما قال الله تعالى في محكم كتابه: والله خلقكم وما تعملون. وكل ما يعمله العباد من خير أو شر أو صغير أو كبير إلا وقد خلقه الله عز وجل. ويجب الإيمان الشرعي، قال: ويجب الإيمان بالأمر الشرعي، وأن الله تعالى كلف العباد فأمرهم بالطاعة، يعني بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهاهم عن معصيته، ولا منافاة أصلا بين ما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليف العباد بما شاء من أمر ونهي، فإن تلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره لشأنه. ولهذا جمع الله بين المشيئتين بقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال: كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعي المتعلق بما يحبه الله ويرضاه، فقد يشاء الله ما لا يحبه، وهو يحب ما لا يشاء كونه. فالأول كمشيئته وجود إبليس وجنوده، والثاني كمحبة الإيمان الكافر وطاعات الفجار وعزم الظالمين وتوبة الفاسقين. ولو جاء ذلك لوجد كله، فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فسبحانه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال المصنف رحمه الله: وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا خلقه الله سبحانه، ولا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمتقين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. قال: ولا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء وبين كون العبد فاعلا بفعله، فالعبد هو الذي يوصف بفعله، فهو المؤمن وهو الكافر، وهو البر وهو الفاجر، وهو المصلي وهو الصائم، فالله خالقه وخالق فعله، لأنه هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة اللتين فيهما يفعل. إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ورشد فيهم العقل وأعطاهم التمييز. الإنسان له فكر وله عقل وله تمييز يميز بين النافع والضار وبين الطاعة والمعصية. ثلاثة وأغلى واحدة الإنسان في عقله يفكر، في عقله يهتدي إذا كتب الله له الهداية، وإن أعمى الله بصيرته والعياذ بالله فهو لا يعرف الخير ولا يعرف الشر، يكون بمثابة الأنعام إذا صرف الله عن الهدى. لكن على العبد أن يتقي الله بنفسه وأن يسأل الله الثبات على الحق وأن يجنده طرق الطرق الباطلة ويوفقه بسلوك الطريق السوي الذي فيه مرضاة الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن وهو الكافر، وهو البر وهو الفاجر، وهو المصلي وهو القائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وإرادتهم، كما في قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي غفر الله له وأجل مثوبته، وكان أحد مشايخنا رحمة الله عليه، قال: إن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير أو عمل شيئا من المعاصي كان هو الفاعل لذلك، كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح وذلك العمل السيء. من ارتكبه هو ارتكبه. الله بين لك أن هذا يرضى عنه وهذا يغضبه، فكيف ترتكب ما يغضبه وتترك ما يرضى عنه؟ قال: وفعله المذكور بلا ريب قد وقع باختياره، وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك. عندك أردت أن ترتكب المعصية فأنت تستطيع أحسن معنى إذا ذكرت الله وذكرت مراقبة الله لك وذكرت وقوفك بين يدي الله وذكرت العقاب والحساب والثواب والجزاء. لكن الشيطان يضل الإنسان والنفس يزين له الباطل ويرتكب ما يكون سببا في غضب الله عليه. لكن لو فكر في الأمر وتذكر وقوفه بين يدي الله وأن عمله هذا سيغفره الله تعالى له وسيذكره إياه، لهذا قال: وفعله المذكور بلا ريب قد وقع باختياره، وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك، وأنه لو شاء لم يفعل، وكان هذا هو الواقع فهو الذي نص الله عليه في كتابه ونص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث أضاف الأعمال صالحها وسيئها إلى العباد وأخبر أنهم الفاعلون لها ما وأنهم ممدوحون عليها إن كانت صالحة ومثابون وملومون عليها إن كانت سيئة ومعاقبون عليها. والعقاب هذا يكون تحت